إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فقد قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان إفادة المفرد المضاف للعموم: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى، كقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وكقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعم كل نعمة دينية أو دنيوية. وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وكذا قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. العموم له صيغ من لفظه وصيغ من معناه. أما من لفظه فأن نقول: جاء عموم القوم، أو جاء القوم عامة. فهنا استفدنا العموم من كلمة عامة، وهي مادة الصيغة، وهذا واضح. لكن هناك أشياء موضوعة للعموم إما بتركيبها وإما بذاتها. فمثلا: الجمع والمفرد يعمان إذا أضيفا، والمراد عموم المضاف للمضاف إليه. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. فالجمع والمفرد يعمان إذا أضيفا، والمراد عموم المضاف للمضاف إليه. ومنه قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هنا مفرد مضاف فتفيد العموم، ولهذا قال: لا تحصوها. ولو كانت واحدة لكانت محصاة، ولكنها لما أفادت العموم صارت بحيث لا تحصى. وكذا قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. المراد بهذه النعمة كل النعم، لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم. وبناء على ذلك، لو قال الرجل: زوجتي طالق وله عدة زوجات، فهنا تطلق كل الزوجات، لأن زوجتي مفرد مضاف، إلا بنية أو قرينة. أما النية فأن ينوي بقوله: زوجتي واحدة منهن. وأما القرينة فكأن تذكر عنده إحداهن بسوء فيقول: زوجتي طالق. فهنا القرينة تدل على أنه أراد واحدة. ومثله قوله: عبدي حر وله عشرة أعبد، فإنهم يعتقون كلهم إلا بنية أو قرينة أو وصف معين، مثل: عبدي فلان، أو عبدي الطويل أو القصير، أو ما أشبه ذلك. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان قاعدة مهمة مفيدة تنحل بها إشكالات كثيرة، وهي: توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الموانع بإسكان عينه للوزن، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وهذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. وأما إذا علمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضى لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع، فافهم هذا الموضع. قال: ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه، فنقول إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح، أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له، وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله ومعرفة القلب لمعناه وتيقنه به. وأما الذي على الجوارح فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، فهذه شروطه. وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها، وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية. فالشرك نوعان أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية. فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، أنه ليس مجرد القول. وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونها على السنة. وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقض. وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتها، وكذا الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا بوجود الشرط وانتفاء الموانع. وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه ما منعه. وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد فصلت في كتب الأحكام. وليكن هذا الأصل على بالك وحكمه في كل دقيق وجليل، فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة والخوف والرجاء والتوبة شروط وموانع، والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فهذه القاعدة قاعدة مهمة مفيدة تنحل بها إشكالات كثيرة، وهي معلومة من التتبع بل من النصوص أيضا. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله تعالى فليعمل عملا صالحا هذا وجود الشرط، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا انتفاء المانع. مثال ذلك في العبادات، لو فعل عبادة مع فقد أحد شروطها كرجل صلى بغير وضوء ناسيا ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى بغير وضوء فصلاته لا تصح لفوات شرط وهو الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رجل صلى لكن لغير القبلة فصلاته غير صحيحة لتخلف شرط وهو استقبال القبلة. ومثال وجود المانع مع تمام الشروط في العبادات أن يصلي الإنسان في وقت النهي صلاة لا تباح فيه كالنفل المطلق، كرجل جالس في المسجد بعد صلاة العصر ثم طرأ عليه أن يتطوع بالصلاة فقام يصلي، فهذه الصلاة لا تصح لوجود مانع من قبولها وهي أنها في وقت النهي. كذلك القول في الزكاة، لو أن رجلا أعطى زكاته من يعلم أنه غني فإنها لا تجزئه لوجود المانع وهو الغنى، والغني ليس أهلا للزكاة. مثال ذلك في المعاملات، رجل باع بيعا بثمن مجهول فالبيع غير صحيح لانتفاء شرط من شروطه هو أن يكون الثمن معلوما، وقد دل على هذا الشرط قول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رجل باع بيعا ثم تبين بعد البيع أن السلعة ليست سلعته فبيعه لا يصح، وذلك لفقد شرط وهو الملك لأن البائع لم يملك السلعة. ومثال البيع الذي تمت شروطه مع وجود المانع، لو باع إنسان شيئا بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة وباعه بيعا تام الشروط فإنه لا يصح، وذلك لوجود المانع من صحته وهو وقوعه بعد نداء الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولك أن تمثل أيضا بالولد يرث أباه، فإنه إذا مات إنسان عن ولد ذكر أو أنثى كان هذا الولد وارثا له، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو كان الولد مخالفا لأبيه في الدين فإنه لا يرث لوجود المانع وهو المخالفة في الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. في النكاح، امرأة تزوجت بدون ولي فالنكاح غير صحيح، لأن من شرط صحة النكاح أن يكون النكاح بولي، ولو تزوجت بولي قد تمت فيه الشروط لكنها في العدة فإن النكاح لا يصح لوجود المانع. فهذه القاعدة من القواعد المهمة التي ينبغي أن تكون من الإنسان دائما على ذكر. على الإنسان أن يجتهد في تحقيقها ما استطاع. توفر الشروط وانتفاء الموانع، الإخلاص وكون العمل على السنة من أعظم شروط الأعمال كلها، وهذان الأصلان شرطان لكل عمل ديني ظاهر أو باطن. أقوال اللسان وأعمال الجوارح وأعمال القلوب منوط صلاحها وقبولها بتحقيق هذين الأصلين كليهما، وهما الإخلاص وكون العمل على السنة. فإذا فقد أو فقد أحدهما في العبادة فهي مردودة. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها، وغير ذلك من النصوص. فأعمال المرائين وأعمال المبتدعين باطلة. وهذه القاعدة كما أنها تشمل جميع العبادات فإنها أيضا تشمل المعاملات، فأي عقد أو شرط ليس على وفق الشرع فإنه محرم باطل. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان أن ما رتب على شيء لا يستحق إلا به: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، معناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره. ويتخرج على هذا مسائل، منها الإجارة والجعالة: لا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. والجعالة ما يجعل على العلم مثلا أو الشيء من أجر أو مكافأة، وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط. ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، هو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل. إذا اتفق صاحب العمل والعامل على أجرة في مدة محددة، وقبل انقضاء المدة رفض العامل العمل وطلب حقه، فهل يعطاه؟ الجواب: لا يعطاه، لأنه إذا استؤجر على عمل لزمه إكماله، فإن لم يكمله فلا أجرة له، إلا إذا كان هناك عذر قاهر لا طاقة للعامل به، فحينئذ يعطى من الأجرة بقدر ما عمل. هذا الحكم يحل إشكالات كثيرة ويخرج من نزاعات مستفيضة تقع بين الناس. إذا اتفق صاحب العمل والعامل على أجرة في مدة محددة، وقبل انقضاء المدة رفض العامل العمل وطلب حقه، فهل يعطاه؟ الجواب: لا يعطاه، لأنه إذا استؤجر على عمل لزمه إكماله، فإن لم يكمله فلا أجرة له، إلا إذا كان هناك عذر قاهر لا طاقة للعامل به، فحينئذ يعطى من الأجرة بقدر ما عمل. قال العلامة الناظم رحمه الله في بيان أنه إن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فما حكمه؟ قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب، فإما أن يقدر عليه كله، وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعض. فإن قدر عليه كله فعله كله، وإن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله، وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته، وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء. وإن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه، وسقط عنه ما لم يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مثل أن يكون عنده ماء قليل لا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي. وإن عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة غسل ما يقدر عليه منها وسقط ما عجز عنه. وإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدة، فإن عجز صلى مضطجعا. وإن قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه. وكذلك في زكاة الفطر وفي النفقة، لمن تجب نفقته يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب. وأفعال الحج يفعل ما يقدر عليه منها ويستنيب في الباقي. وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب، بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة. إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار، لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه، والله تعالى أعلى وأعلى. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. إذا قدر على فعل بعض دون بعض فهل يلزمه الإتيان بما قدر عليه؟ هذا على أقسام، منها أن يكون هذا الشيء الذي قدر عليه ليس مقصودا لكنه وسيلة، مثل فرض الله على المصلي أن يقرأ القرآن، وإذا قرأ تتحرك شفتاه، لكن هذا إنسان أخرس ما يقدر ينطق أبدا وأراد أن يصلي هل يحرك لسانه وشفتيه؟ الجواب لا. ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين بدون نطق نوع من العدم أو نوع من العبث. كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمرة يلزمه الحلق، وهذا رجل أصلع لا شعر له، فهل عليه أن يمر الموسى على الجلد؟ وكذلك الختان في حق من ولد مختونا، هل يمرر الموسى؟ فإمرار الموسى وسيلة محضية فلا يجب. فالإنسان إذا كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء مثلا يتوضأ فيما لا جبيرة عليه ويتيمم على الجبير. قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وكل ما نشأ عن مأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. والأصل وكل ما نشأ عن المأذون، وللوزن وكل ما نشأ عن مأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان، لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمون. ومفهوم هذا البيت: وكل ما نشأ عن مأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، مفهومه أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. مثال هذا: أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. إذا قطع اليد قصاصا أو حدا فهذا مأذون فيه، فإذا أدى قطع اليد إلى تلف النفس أو تلف بعض أعضاء البدن فإن السراية هدرت، ولا يلزم القاطع شيء لأنه مأذون له في القطع. وأما إن كان القطع جناية فسرى ما وقع من قطع اليد إلى النفس فأتلفها، فإنه حينئذ تضمن السراية تبعا للجناية. وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى إتلافه أو تلف بعضه لم يضمن، لأنه مأذون له من الشارع، ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه، يعني وهو يدافعه والآخر يصر على أن يمر بين يديه، فأفضى ذلك إلى إتلافه أو إلى تلف بعضه لم يضمن، أي الدافع لهذا الذي يريد أن يمر بين يديه لأنه مأذون له من الشارع في الدفع. وأما لو دفعه من غير إذن من الشارع ثم تلف فعليه الضمان. ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته فعقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه نشأ عن الوطئ المأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه. ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم تلف به إنسان أو حيوان، فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس. وأيضا يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله تعالى فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق. والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه. وكذا ما كان من اعتراض عمر رضوان الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية كما عند البخاري من رواية المسوري رضي الله عنه، إلى نحو ذلك من الوقائع، بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. الجواز الشرعي ينافي الضمان، ومعنى ذلك أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما أذن له فيه شرع، فالمترتب على المأذون غير مضمون إلا بالتعدي أو التفريط. فمن حفر بئرا في أرضه فوقع فيها إنسان أو حيوان فالحافر هنا غير ضامن لأنه مأذون له وهو حفرها في أرضه ولأنه غير متعد. لكن لو حفر في الطريق حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان فهو ضامن لأنه غير مأذون له فيه. فهذه قاعدة معروفة عند العلماء: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وذكروا لذلك أمثلة كثيرة، منها سراية الجناية مضمونة وسراية القود غير مضمون. والقود القصاص، فمثلا إنسان جنى على شخص وقطع إصبعه، ثم سرت الجناية إلى النفس ومات الذي قطعت إصبعه، فإن الجاني يضمنه كله لا الإصبع فقط، وهي ما يقال لها سراية الجناية. وأما سراية القود يعني القصاص فغير مضمونة، هذا الذي قطع الإصبع قطعنا إصبعه قصاصا لتمام شروط القصاص، ثم إن القطع سرى إلى النفس ومات المقطوع فإنه لا يضمن، لأن قطع إصبعه مأذون فيه بخلاف قطع إصبع المجني عليه فهو غير مأذون فيه. فإذا سراية الجناية مضمونة، وسراية القود أي القصاص غير مضمون. منها أيضا رجم الزاني المحصن، فإنه لا ضمان فيه لأنه بإذن الله جل وعلا، وهو يؤدي إلى إتلاف النفس. ومنها العارية إذا تلفت عند المستعير من غير تعد ولا تفريط فإنها لا تضمن على القول الراجح، فيد المستعير يد أمينة لأن صاحبها أذن فيها وسلط المستعير على ملكه باختيار. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارية مؤداة، والحديث أخرجه الترمذي من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وصححه الألباني، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم عارية مؤداة إن بقيت أعطيتك إياها وإلا فلا، إذن كل ما يحصل مما أذن فيه فليس بمضمون، وكل ما يحصل مما لم يؤذن فيه فهو مضمون. قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها. هذه القاعدة قاعدة جليلة، لأن أحكام الله تعالى تدور على حكم سامية وأسرار عالية تحقق المصالح وتدرأ المفاسد، فمتى وجدت هذه الأسرار والحكم الربانية وجدت أحكام تناسبها، ويدور الحكم حيث تدور العلة إثباتا أو نفيا. والحكمة التشريعية قد ينص عليها الشارع الحكيم، وقد يستنبطها العلماء، وقد يكون للحكم الشرعي عدة أسرار وحكم، ويثبت الحكم بوجود واحدة. وقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة، فيسمونها الأحكام التعبدية. وأحكام الله تعالى تتمثل واضحة في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. فهذه الأسرار والحكم دائرة في أحكام الشريعة كلها، أصولها وفروعها، عباداتها ومعاملاتها. فنسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين أمر دينهم ليروا جماله وحسنه وموافقته للعقول الصحيحة والفطر السليمة. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. هذه من القواعد المهمة المفيدة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والأحكام الشرعية كلها معللة أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم. ولكن العلة على قسمين، علة معلومة لنا وعلة غير معلومة لنا، وذلك لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. والحكمة من أن الله تعالى جعل علة بعض الأحكام معلومة وجعل علة بعضها غير معلومة هي الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابدا لله أو عابدا لهواه، لأنه إذا كان عابدا لهواه ولم يعرف علة الحكم لم يستسلم له، وإذا كان عابدا لله استسلم لحكم الله سواء علم بالعلة أم لم يعلم. فأحكام الله عز وجل كلها معللة لأنها مبنية على الحكمة والعلم. ثم إن العلة المعلومة تنقسم أيضا إلى قسمين، علة منصوصة وعلة مستنبطة. فأما العلة المنصوصة فلا شك أن الحكم يتبعها وجودا وعدما، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم، لأن الشرع حكم بهذا الحكم مبنيا على هذه العلة، وإذا انتفى الأساس انتفى الفرع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا تناجى اثنان دون الثالث ولم يحزن الثالث تناجيهما فهل يحرم ذلك التناجي عليهما؟ الجواب لا. وإذا لم يتناجى اثنان بل تكلما برفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم أن ذلك يحزنه فالحكم ثابت وهو التحريم، لأن العلة موجودة والحكم يدور مع علته. ولو فرض أن رجلا بين يديه ابنان هو يكتب أو يطالع أو ما شابه ذلك فتناجى الابنان، فإن ذلك لا يحزنه بل ربما يفرحه، لأن هذا من كمال الأدب أن يتناجيا في الكلام من أجل ألا يشوش على أبيهما، فتكون المناجاة هنا جائزة من أجل أن العلة منتفية. هذا كله في العلة المنصوصة. والعلة المنصوصة لا شك أن الحكم يتبعها وجودا وعدما، إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم بلا خلاف بين العلماء. وأما العلة غير المنصوصة وهي المستنبطة فيكون فيها نزاع، فعند قوم قد تكون العلة كذا وعند آخرين قد لا تكون هذه نفسها. ولكن عند من يقول العلة كذا فإنها إذا وجدت وجد الحكم وإن تخلفت تخلف الحكم، أما إذا أجمع على العلة المستنبطة فإنها تكون كالمنصوصة يدور الحكم معها وجودا وعدما، وإن كانت محل خلاف فإن المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم لأنه يمنع أن هذه هي العلة. مثال العلة المستنبطة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر، أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه. إذا شرب الإنسان شيئا لا يسكر هل يكون خمرا؟ الجواب لا. هل يكون حراما؟ الجواب لا، لأن علة تحريم الخمر هي الإسكار، وهذه علة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور علياته. وعلى هذا فنقول إنما أسكر فهو حرام سواء كان من العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو من أي شيء، وما لا يسكر فهو حلال. رجل شم رائحة فسكر منه فإنه يحرم عليه الشم كما يحرم عليه شرب المسكر لأن العلة الإسكار. رجل شرب نبيذا مضى عليه يوم أو يومان لكنه لا يسكر لا قليله ولا كثيره فإنه يحل شربه لأن علة التحريم الإسكار، وهذا لم يسكر فهو حلال ولو مضى عليه مد. المرض يبيح الفطر مع المشق، إذا وجدت المشقة بالمرض ثبت الحكم وأبيح للإنسان أن يفطر، وإذا لم يكن مشقة لم يبح الفطر لعدم وجود العلم. الأموال الربوية، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ليس في الحديث نص في علة الربا فيها، والعلة المستنبطة مختلف فيها. فهل إذا وردنا شيئا غير هذه الأصناف الستة نلحقه بها؟ الجواب: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة لكنا نلحقه، ولكن لما لم ينص فإن العلة تبقى مستنبطة. والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها، إن اتفقوا عليها وأجمعوا على أن هذه علة فالإجماع كالنص، لكن إذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر. فمن العلماء من قال: العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في التمر والشعير والملح والبر الطعم. فأجر الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم، وبناء على هذا لو بعت رطلا من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك ربا، لأن الحديد موزون. ولو بعت تفاحة بتفاحتين لكان ذلك ربا، لأن التفاح مطعوم. ومن العلماء من قال: العلة في الذهب والفضة الثمنية، أي أنها ثمن الأشياء، فيقال: بعت الدار بكذا درهم، وبعت السيارة بكذا درهم، وبعت الكتاب بكذا درهم، فهي التي تقوم بها الأشياء، وهي ثمن الأشياء، فالعلة الثمنية. وعلى هذا فلو جعلنا خشبا بدل الذهب والفضة ثمنا نتبايع به لجرى فيه الربا، ولو أبدلنا حديدا بحديد لم يكن فيه ربا، لأننا نقول العلة ليست هي الوزن بل العلة الثمنية. والعلة في الأصناف الأربعة الأخرى الكيل، وعلى هذا إذا وجدنا شيئا مكيلا ففيه الربا، سواء كان مما يؤكل أو لا يؤكل، يقتات به أو لا يقتات. فلو قدر أن الرمل يباع بالكيل فإنه يجري فيه الربا على القول بأن العلة الكيل، لأن الحكم يدور مع علته. الصابون البدرة الذي يغسل به، إذا قلنا العلة الكيل فهو يكال فيجري فيه الربا، وإذا قلنا العلة الطعم فإنه لا يجري فيه الربا. والحاصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. تزوج رجل بامرأة لكنه لم يدخل بها، فهل عليه نفقتها؟ الجواب: ينظر هل النفقة في مقابل الاستمتاع أو في مقابل ملك المرأة. إذا قلنا إنه في مقابل ملك المرأة قلنا تجب عليه النفقة من حين العقد، لأنه ملكها ما لم تمتنع، فإن امتنعت سقطت نفقته. وإذا قلنا العلة الاستمتاع فإنه لا يجب عليه النفقة حتى يتسلم، ويكون مثلها يوطأ أيضا، فإن تسلمها وهي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة عليه. وإذا قال قائل: امرأة طلقت وهي ممن لا يلد عقيم، فهل تجب عليها العدة؟ يقول بعض العلماء: إن العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم، وعلى هذا لا تجب عليها العدة، لكن هذه العلة غير صحيحة. والدليل على أنها غير صحيحة أن الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي يئسن من المحيض لا يمكن أن يلدن، واللائي لم يحض لا يمكن أن يلد، ومع ذلك أوجب الله العدة. وبهذا يتبين أن القول بأن العلة في وجوب العدة هي العلم ببراءة الرحم قول ضعيف، بل العلة أن تبقى المرأة أمام الرجل مدة أطول حتى يتمكن من مراجعتها إذا شاء، لأن المطلق قد يندم أو يندم فيراجع، هذه هي العلة الصحيحة. فإذا قال قائل: هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة لأن المتوفى لا يمكن أن يراجع، قلنا هذا صحيح، لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره، ففيه قيام بحق الزوج، فليست العلة فيه العلم ببراءة الرحم، بل العلة فيه شيء آخر وهو حق الزوج واحترام نكاحه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعظم حقه وجوب احترامه صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعد. فإن قال قائل آخر: هذا ينتقض عليكم بالمطلقة طلاقا ثلاثة، فإنه يجب أن تبقى ثلاثة حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعه. فالجواب: هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقولون إن المطلقة ثلاثا ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط، ومنهم من يقول بل ثلاث حيض. والقائلون بذلك يقولون: وإن كان الرجل الذي أبانها ليس له عليها رجعة، لكن النكاح له حرمة، فلهذا أوجبنا عليها أن تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر. هل هناك فرق بين العلة والحكمة؟ الإجابة: ليس بينهما فرق، لكن الحكمة تكون علة غائية، وأما العلة قد تكون علة فاعلة، بمعنى أنها سبب للحكمة، لأن العلة قد تكون هي الغاية وقد تكون هي السبب. ما العلة في تحريم سفر المرأة بغير محرم؟ الإجابة: هذا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله. فقال بعضهم إن العلة في ذلك خوف الفتنة والشر والفساد، وإذا كان معها رجال كثيرون أو نساء وكانت آمنة فلا بأس. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أننا لا ندري هل هذه العلة أو شيء آخر. والعلة إذا كانت عامة صار الحكم عاما. قال: وعندي في الوقت الحاضر خاصة أن الأولى القول بالمنع مطلقا. ما العلة في تحريم التصوير؟ العلة في تحريم التصوير مختلف فيها، فقيل خوفا من الفتنة كتصوير العظماء والأمراء وما أشبه ذلك مما يخشى أن يعبد بعد زمان كما صنع قوم نوح، وقيل إن العلة الاشتراك في الربوبية، بحيث يكون هذا المصور يريد أن يضاهي الله عز وجل في خلقه وفي تكوينه، وهذا دل عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. والحديث في الصحيحين من روايات ابن مسعود رضي الله عنه. وبناء على هذه العلة قال بعض العلماء: إن كل شيء لا يخلقه إلا الله فتصويره حرام، حتى الشعير والبر وما أشبه ذلك، وهذا قول مجاهد. واستدل بقوله تعالى في الحديث القدسي: فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة واللفظ لمسلم. لكن بعضهم قال إن هذا على سبيل المثال، يعني أنهم لا يقدرون أن يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح، وأما المحرم فهو الذي فيه الروح، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلف أن ينفق فيه الروح وليس بنافخ، كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المترتبة عليه، وإن عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل، علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القواد في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات، كلها معلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات، لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل، والله تعالى الموفق، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.